القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية مروية يحكيها قلب الأمل فين هي مين هي تشكيل وعزف وغنى تصوير ورسم وبنى يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة التقديم جيهان ريدي مستمعي الكرام أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع أحد أصحاب الأنامل الذهبية حلقتنا الليلة أصدقائنا حلقة خاصة تتعانق فيها الكلمة مع اللحن كل من فنانين في حلقة الليلة يقدم إبداعه بطريقته الخاصة أحدهم يقدم إبداعه كلمات جميلة مؤثرة والآخر يقدم إبداعه لحنا عذبا رقيقا وما أروع الكلمات حين تتعانق مع الألحان لتقدم لنا عملا فنيا راقيا يشف بأرواحنا ويرتقي بنفوسنا ضيفانا في حلقة الليلة أصدقائنا الأستاذ إسماعيل رزق هو فنان وملحن له العديد من الأعمال الإبداعية في مجال التلحين ضيفنا الثاني هو الشاعر رمضان العجمي هو كاتب وشاعر متميز أهلا بكما في برنامج الأنامل الذهبية أولا نتعرف على إبداع كل منكما في مجاله الأستاذ إسماعيل رزق الملحن تفضل الملحن إسماعيل رزق قصتي مع الموسيقى إن أنا كنت من هواة الموسيقى والألحان ولكني لم أكتفي بالهواية فدرست في معهد الموسيقى العربية وحصلت على قسم العود بامتياز واتجهت بعدها إلى عمل الألحان الموسيقية لقدام المطربين مثل الفنان بحر أبو غريشة والفنان الراحل عسل الأسمر ولما وجدت أن الأغنية الشعبية تسيطر على مسامع معظم الشعب المصري اللي بيميل بطبيعته إلى الأغنية الشعبية اتجهت إلى الألحان الشعبية وقمت بالعديد من أمثال الفنان أحمد عدوية الفنان كتكوت الأمير أنا قمت بالألحان ليهم بلا استثناء وكان من الألحان اللي عملتها الشعبية الجميلة إن أنا كان في أول ما أعمال الفنان خالد عجاج عملت له أربع ألحان وكان من ضمنهم الأغنية اللي هي كان ليها تأثير جامد جدا في الوسط الفن الشعبي أغنية شكا حكا بكا وبعدها قمت بألحان في السينما مع الأستاذ منير راضي في الفيلم الذي أخرجه وهو فيلم زيارة السيد الرئيس حيث قمت بألحان أغاني الفيلم للفنانين الراحلين الفنان محمود عبد العزيز والفنان علاء ولي الدين وقمت أيضا بعمل تترات مسرحيات المخرج الراحل أستاذ السيد راضي مثل مسرحية دلع الهوانم وغيرها الشاعر رمضان العجمي تعرفنا بنفسك تفضل رمضان العجمي شاعر غنائي ودوري بيكون في كيفية التعامل مع الكلمة وكون منها الفكرة، أو بالأصح بتخلق عندي الحالة الشعرية، وبالتالي ببدأ في البحث عن الشريك الثاني اللي هو عنصر اللحن لإتمام الأغنية. بطبيعتي بتأثر مع الأحداث والبيئة المحيطة بي وتعاملي مع الناس، وبشاركهم مناسباتهم، وبعبر أحيانا بكتاباتي عن ده. بكتب بالموال وبمتلك مفرداته، وكتبت الكبار المطربين الشعبيين في مصر بمختلف ألوانه. تعاملت مع كبار الملحنين في بداياتي، مع الملحن كبير محمد علي سليمان، فاروق الشرنوبي، ماجد غرابي. بحس وانت من بعيد جايه بالعمر الجديد، وكأني كل الدنيا عيد، كل الدنيا عيد، كل الدنيا عيد، مرسوم على خد النهار. عن كل منكما بمفرده، لكن ماذا لو تم التعاون بينكما؟ ما هي النتيجة الرائعة التي يمكن أن يستقبلها المستمع؟ كان لقائي بالشاعر رمضان العجمي في أعمال دينية ووطنية، كان آخرها أغنية هنعدي المحن هنعدي. أنا عجبتني كلمات الأغنية، وحسيت إنها بتواقع الزمن اللي احنا عايشين فيه، سواء كانت محن مرضية او اقتصادية او في شتى المجالات، وهي بتعبر ان مصر قادرة انها تعدي اي محنة تواجهها. قمت بعمل الالحان للغنوة دي، وتعمدت ان يكون لحنها سلسا سهلا يحمل جمل موسيقية بسيطة حتى تصل الى اذن المستمع بسهولة ويسر، حيث ان هذه كلمات تتمتع بطابع المباشرة الفنية لأذن المستمع. ولما أتكلم على الكلمة واللحن بقول إن ده عمل بيجمع بين شخصين، المؤلف والملحن. المؤلف بيوضع الكلمات والملحن بيصيغ الألحان. أنا كملحن يا إما بعمل جمل موسيقية والمؤلف بيركب عليها الكلام على الكلام اللي عملتها، وإما بيجيني إيه الكلام وأنا بصيغ ألحاني على معاني الكلمات اللي عملها المؤلف. الشاعر رمضان العجمي، تفضل. إسماعيل رزق، آخر تعاملي معه أغنية هنعدي المحن هنعدي يا أغلى بلاد. بالإحساس بالآخر وإنك تشعر بيه بده بقدر أعبر عنه وعن مشاكله وعن همومه وأفراحه. بالكلمة البسيطة مع النغمة يبقى عرفت إزاي أنقله من حالة نفسية معينة إلى حالة نفسية منسجمة مع الأغنية. بالطبع لابد أن يكون للقائكما نتيجة رائعة وجميلة تتجسد في صورة عمل فني يمتعنا. نريد أن نمتع المستمعين بهذا العمل الفني المشترك بين الفنان إسماعيل رزق الملحن وبين الشاعر رمضان العجمي كاتب هذا العمل. في الغنوة بتاعتنا دي الكلام جاني وحسيته كويس جدا جدا جدا، وقدرت بفضل الله ان انا اوظف اللحن على معنى الكلام، لان الكلام هنا بيقول لي انا يا ملحن ان مصر دي هتعدي المحن بالبساطة والسهولة او بالتحدي اللي هي تاخد بيه حقها. ولكن الاغنية دي بتبقى شراكة بين المؤلف والملحن لغاية ما بنستقر على الكلمة واللحن الأمثل اللي يطلع الغنوة لودن المستمع بتبقى بطريقة جميلة وصحيحة. وبعد كده بتبقى الوظيفة بتاعتنا ان احنا نختار الصوت المناسب لهذه الكلمات وهذا اللحن، وبعد كده بيبقى دور الموزع الموسيقي اللي بيعمل التوزيع الموسيقي، اللي بعد كده هو المطرب بيركب صوته على اللحن اللي احنا عاملينه. الغنوة او المزيكا او الكلمات او الحان انا بعتبره زواج فني بين المؤلف والملحن بينتج عنه الغنوة الجميلة اللي بتوصل للمستمع. ونيت هنعدي المحن كلمات الأستاذ رمضان العجمي ألحان إسماعيل رزق. ببساطة وكل تحدي، مين ده اللي يحبك قدي؟ مين ده اللي يحبك قدي؟ في الدنيا يا أغلى بلاد أنا عدي المحن أنا عدي، ببساطة وكل تحدي أنا عدي المحن أنا عدي، ببساطة وكل تحدي مين ده اللي يحبك قدي؟ مين ده اللي يحبك قدي؟ في الدنيا يا أغلى بلاد ببساطة وكل تحدي أنا عادي المحن هنعدي، ببساطة وكل تحدي مين ده اللي يحبك قدي؟ مين ده اللي يحبك قدي؟